قلب الشفا ويا القمر الناعي طلع كل الأعمال الله يخليك يا حارتك من عين الناس الله يا روعة سحر الأسطورة يا تمحتنا الماء من فولة يا روعة سحر الأسطورة يا تمحتنا الماء من فولة بس نحنا لطبعنا ناقصين أفادك عندنا مغفورة توعدنا تبخل بالصورة توعدنا تبخل بالصورة يا غنوتنا ضحكتنا يا غنوتنا ضحكتنا ويا مرسى عيوننا المبهورة ما نحن بطبعنا ناس طيبين غلطاتك عندنا مبهورة مبهورة